الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم ولا تذمم سواها لعيب، فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تقف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك بعمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لا أعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. أورد رحمه الله تعالى هذا المقطع تتم لما سبق في الانتقال إلى نصح نفسه بعد نصعه المنصوح والولد، إن قدر أن الولد هو المنصوح. وقلنا فائدة ذلك أن ينبه المؤلف رحمه الله السامعين والقارئين أنه ليس أحد أرفع من النصيحة، وليس أحد يسلم مما قد ذكر فيحتاج أن يتوب ويراجع ويصلح من أمر نفسه. فلهذا انتقل بأسلوب هذه الأبيات من النصح لهذا المخاطب إلى نصح نفسه من قبل المخاطب. وفي هذه اللفتة التي سمعنا تنبيه السامعين والقارئين إلى أنه ليس أحد يرتفع أو هو أرفع من النصيحة، وليس أحد كمل، بل أن الصغير إذا نصح بهذه النصائح فالكبير من باب أولى. ولهذا قال: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. وهذا خطاب لنفسه بلسان ولده، أنه لا ينبغي أن يغتر بعلم ولا بصحبة أهل العلم، فإنه كان من الأعلام ومن العلماء، ومن تواضعه رحمه الله أنه لم يذكر نفسه بعلم أو أنه من أهله، ولكنه أشار إلى صحبته للأعلام الكبار. وقد علمنا أن المؤلف رحمه الله توفي قديما، فهو من طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم، فيقتضي ذلك الاعتبار بحال هؤلاء الأعلام الكبار مما كان من سيرتهم وصلاحهم وتوبتهم وإنابتهم إلى ربهم. والمعنى: لا ينبغي لأحد سمع أو قرأ هذه الأبيات أن يغتر بمنزلة نفسه، عالما كان أو طالب علم، لازم الأخيار أم لازم غيرهم، لأنه ما من أحد إلا وهو يحتاج إلى ما في هذه الأبيات من نصح، وأنه كلما زادت مواضع الشرف فإنها تقتضي زيادة التوثقة في الأمر والنهي، زيادة التوثقة في الأمر والنهي، وليس حال العالم كحال الجاهل، فالعالم السؤال معه أشد من سؤال الجاهل، ومن لم يكن من رفقته إلا الجهال ليس كمن كان من رفقته الفضلاء والعلماء، لأن هؤلاء بنصائحهم وبعلمهم وبسيرتهم حجة على هذا الإنسان الذي قد سمع ورأى وعاصر وعاشر هذا الخير الذي هو بمثابة الحجج الشرعية والكونية التي تلزم بالرجوع والتوبة إلى الله والإنابة إليه. قال: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، يعني أنت ممن عرف الكتاب، قرأته وحفظته وسمعته من غيرك، ومع ذلك لم تجبه. والخطاب للمؤلف ولغيره من أمثاله، وليس المراد أنه لم يجب في شيء، ولكن المراد إكمال الإجابة في تمام الانقياد، هذا هو المقصود. فإذا كان الصغير لم يكن علمه بلغ مبلغ الكبير، فالحجة على الكبير أشد من الصغير، ولهذا فهو يذكر بتتابع الحجج التي قامت على الكبير ما لم تقم على الصغير، فثلث بقوله: ونبهك المشيب فما انتبهت. المشيب واعظ آخر يعظ هذا الكبير ويذكره بفناء الدنيا وقصر أمرها وعدم طول الأمل بما فيها، فيستوجب ذلك التوبة والإنابة والإحسان، بخلاف الصغير. والمعنى: يا من عنده هذا الوصف، اعلم أنك أحق بهذه الأبيات من ابني الذي أنصحه. ثم قال: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. إذا كان فعل الفتى للتصابي، والمراد بالتصابي الطيش الذي يلازم الصبيان من عدم وضع الشيء في موضعه قولا وفعلا، فإن هذا مذموم ومستقبح، لأن الفتى كما قلنا من بدأ يدرك الأمور ويميز بين الأشياء، والصبي هو من لا يميز ولا يدرك في الغالب، ففعل الفتى للتصابي مذموم لأنه نقص وتحامق وعدم طريق سوي. فإذا كان كذلك فأعظم منه شيخ كبير يجعل نفسه كالفتى، ولهذا كان من الشرع جزاء فعل المعاصي من الكبير ليس كالصغير، ففعل الشيخ الكبير للزنا أعظم من فعل الصغير للزنا، لأن الصغير دواعي الشهوة والطيش وقلة المعرفة والإدراك والعظة اجتمعت عليه، وأما الكبير العكس، اجتمعت عليه أسباب العظة والذكرى وموجبات الاستقامة، ولهذا كان عذاب الشيخ الكبير أعظم من عذاب الصغير يعني الشاب في الزنا، وكله زنا وحرام وكبيرة، لكن فعل الكبيرة يختلف من إنسان إلى إنسان ومن وصف إلى وصف، وهكذا سائر الذنوب والمعاصي. فإذا كونه شيخ وتظهر فيه تصرفات الفتيان هذا أقبح من فتى تظهر فيه أفعال وتصرفات الصبيان. قال ونفسك ذم ولا تذمم سواها لعيب فهي أيدر من ذممت. لا يكن المعنى لا يكن نظرك هو لأخطاء الآخرين، ولكن انظر إلى أخطاء نفسك قبل نظرك لأخطاء الآخرين. ولهذا ذكر أن المنافق هو الذي يرى القذى في عين غيره ولا يرى العود في عين نفسه، وهو الذي يرى أن ذنوبه كأنها ذبابة قال بها هكذا. وأما المؤمن فهو يرى ما يفعله أعظم مما فعله غيره، لأنه يطلب نجاة نفسه. فإذا المقصود أن هذه الأبيات لا تسلطها على الغير، بل أول ما تسلطها سلطها على نفسك لتصلحها وتقيمها على ما ينفعها في دينها ودنياها. ثم قال وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. والمعنى وأنت أحق بذكر تفاصيل اللوم والذم مني، لأنك كبير وأنا صغير، ولأنك علمت وأني جهلت، ولأنك كذلك مرت بك مواعظ ولم تمر بي مثلها. وقوله ولو كنت اللبيب لما نطقت، يعني بما يستوجب براءة نفسك واتهام غيرك. بل ينبغي أن يعلم الناصح أنه أولى بالنصيحة من غيره. وقوله ولو بكت الدماء أو الدمع عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، يعني لو نزل بكاؤك دما من عينيك من الخوف من الذنوب، مع ذلك لم أقل أنك قد أمنت. لأن الشأن كل الشأن ليس أن يبكي الإنسان على ذنوبه، ولكن الشأن كل الشأن أن يصلح ما وقع من ذنوبه بتوبة صادقة فيها إخلاص، فإن هذا هو الذي ينتفع به الإنسان. وأما البكاء ولو كان دما ما ينفع، ولهذا فلا يغتر إنسان بدمعات نزلت منه في لحظة من اللحظات، فيجعل ذلك دليلا على صلاح نفسه ونجاتها. قد تبكي في ليالي رمضان أو في جوف الليل الآخر أو في صلاة من الصلوات تخشع فيها، وهذا علامة خير، لكن ليس هو بجازم بنجاتك، لأن النجاة تكون بحسن الاستقامة وصدق التوبة والإنابة، فاحرص على ذلك. والمعنى لا يغتر أحد بعمل صالح ولو كان بكاء الدم، لا يغتر أحد بعمل صالح ولو كان بكاء الدم. قال ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. يعني كيف تنفعك الأماني، يعني أن لك أعمال صالحة وأنك فعلت وفعلت، وأنت عبد، يعني وحق العبد ماذا؟ أن يؤدي ما يجب لسيده. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بشيء من أمر الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فكون أن الإنسان يؤدي بعض العبودية ويغفل عن بعض آخر هذا لا ينجيه حتى يقيم العبودية على أكمل وجوهها وأتمها. ولهذا كان العباد درجات، أكملهم الأنبياء من أدى هذه العبودية على أحسن مقاماتها وأرفع درجاتها، ولهذا فإن الله يدعوهم بها في أشرف المواضع كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخالق والمدبر والمالك لكل شيء هو الذي يفرد بالعبادة وحده، فتقيم له كل معاني العبودية في ظاهرك وباطنك وقولك وفعلك، فإن فعلت فأنت العبد بحق، وإن قصرت فأنت الذي تستحق اللوم. وهذا قوله: أمرت فما أتمرت ولا أطعت. ما أكثر الأوامر التي أمرنا بها والكثير منا إلا من رحم الله لم يستجب، وما أكثر النواهي التي نهينا عنها والكثير من الناس إلا من رحم الله لم يستجب. فحقيقة العبودية بتمام الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.